مية خصلة من الخصال الجميلة اللي جعلته يرتبط به ويحب هذا الايه الحب. طيب فكيف بالله تبارك وتعالى؟ هل يستطيع انسان ان يحصي ما للرب تبارك وتعالى من كمال وجمال؟ ابدا. طيب يعني مهما اكثر الانسان من ذكر ذلك عن ربه تبارك وتعالى لا ينقطع ذكره لله عز وجل، ولا لا؟ ما انا هتكلم عن ايه ولا ايه ولا ايه ولا ايه؟ فكل ما كانت هذه الاسماء الحسنى والصفات العلى في فكري وفي قلبي هتدفعني الى ايه؟ الى ذكرها، وبذكرها ساذكر ربي تبارك وتعالى واكثر من ذكره. طيب وبكثره ذكر الله عز وجل هيصبغ القلب بمحبته شاء ام ابى؟ يعني القلب هيدفع دفعا الى محبه الله عز وجل بمجرد كثره ذكري، لانك بتذكره بايه؟ وبتثني عليه بايه؟ بتثني عليه بما فيه ولا بشيء خارج عنه؟ تثني عنه، تثني عليه بما فيه. ده اذا كان يا اخي الانبياء، الانبياء والصالحون لهم من الذكر الحسن، من الذكر الحسن والثناء الجميل الكثير والكثير، ولا لا؟ يعني لو حبينا النهارده نسرد محاسن النبي صلى الله عليه وسلم وفضائل النبي صلى الله عليه وسلم ونتكلم في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم هنقعد نتكلم فيها لحد امتى؟ وكل ما بنتكلم فيها مره بتيجي معاني ثانيه مخالفه تماما للكلام اللي قلناه قبل ذلك. واسالوا اي واحد بيقرا في شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لسه مخلص كلام في خصله واحده ولا لا؟ ده اللي فاتني من مقتضيات الخصله بكذا وكان المفروض اقول كذا، لا فاتني الكلام ده ازاي؟ هو نفسه بينه وبين نفسه، ولو هيعمل الكلام ده 100 مره كل مره هيقول يا خساره ده اللي فاتني جزئيه معينه تتعلق بالخصله دي من خصال النبي صلى الله عليه وسلم او بالفضيله دي من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم. ودول ايه؟ بشر، خلق من خلق الله تبارك وتعالى، فما الظن بالخالق سبحانه وتعالى. يبقى الأنس بالله عز وجل يقويه كثرة ذكره، صدق محبته وإحسان العمل، وده وضع طبيعي جدا، لأن الإنسان لو أكثر من ذكر ربه وصدق في محبته عرف قدره وعظمه حق تعظيم، هيحسن العمل ولا مش هيحسن العمل؟ هيحسن العمل. لأن النهاردة لو إنك بتعمل عمل أمام من يرأسك في عمل في هذا العمل هتتقنه ولا مش هتتقنه؟ هتتقنه جدا، لأنه واقف فوق راسك. طيب هذه المعاني ظهر في نفوس الناس وأذهان الناس وهم يتعاملون مع الله تبارك وتعالى، اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الكلام يا جماعة فهمت، لكن هي المشكلة كما أقول دايما كيف نحول هذا الكلام إلى واقع؟ هو ده المهم. أقول ما من مسلم اليوم إلا والله أعلم يعلم معنى الإحسان، ولو سألته هل أنت على يقين من أن عين الله تبارك وتعالى لا تفارقه هيقول لك إيه؟ أشهد. هو من ده اللي ممكن عين ربنا سبحانه وتعالى تغيب عنه؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، كل الناس حافظينها ولا لا؟ طيب لكن فين واقع هذا الكلام على سلوكنا إحنا كبشر، على عملنا؟ ده أنا بقول إحنا بنبقى واقفين في الصلاة، بل أكون واقف إمام أو غير واقف إمام ومشغول عن الله تبارك وتعالى، ولولا والله فضل الله تبارك وتعالى ورحمته بنا لرد علينا هذه الأعمال يا جماعة. هي يعني محض فضل من الله عز وجل أنه يتقبل هذه الأعمال على ما فيها من خلل ودخن وغيره. من ذا الذي يستطيع أن هو يكون في محرابه أو بين يدي ربه عز وجل من أول ما يقول الله أكبر لحد ما يقول السلام عليكم لا يشت ذهنه ولا يتفرق في أودية الدنيا قلبه؟ مين فيهم؟ قد يكون هناك بعض الناس، ولكن لو كان عددهم إيه؟ ودول وصفهم إيه؟